بدعيكم لآخر فقراتنا لليوم ضمن البث المحلي لمحافظة طرطوس. خبرني عن أخباره اليوم. رح نحكي فيه عن الجمعية السورية لطب العيون والمؤتمر السنوي اللي أقيم من فترة قصيرة على مدرج مشفى الأسد الجامعي بدمشق. طبعا هالمؤتمر السنوي لجمعية أطباء العيون في سوريا كان فيه محاضرين من داخل القطر وخارجه وضيوف أجانب، وأيضا بمشاركة الجمعية الأمريكية لأطباء العيون. اليوم بيشرفنا يكون معنا الدكتور عبد الرحمن سلمان، الاستشاري بأمراض العين وجراحتها، خريج جامعة كامبريدج ببريطانيا، اختصاص عالي بجراحة اللايزك وجراحة الانكسارية، واللي كان له حضور مميز بالمؤتمر السنوي للجمعية السورية لطب العيون. رحب فيك دكتور عبد الرحمن، شرفتنا. أهلا وسهلا ست سوزان. أهلا فيك دكتور. بداية بدنا نبلش من المؤتمر السنوي للجمعية السورية لأطباء العيون كحدث سنوي، شو اللي بيجرى بهاي المؤتمر؟ خلينا نقرب الصورة للمستمعين أكثر. هلا الحقيقة هو مؤتمر سنوي عم يصير إضافة لفعاليات تانية كتير عم يصير خلال السنة، بس المؤتمر هو الحدث الأهم العلمي بالنسبة للجمعية. أكيد بيصير هو على مدى 3 أيام. خلال هالثلاث أيام هاي عم يصير تبادل للخبرات العلمية، شو في جديد عم يوصل لكل الأطباء اللي موجودين بسوريا. عم نحاول إنه نحن نقدم كل الأبحاث الجديدة، خبرات المهمة كمان لأطبائنا، كمان عم بشكل إنه توصل للكل. إضافة لهذا إنه كمان المؤتمر هو عبارة عن لقاء اجتماعي مهم، عم يلتقوا الأطباء من كل أنحاء سوريا. إضافة كمان لفي مثل مسميها نحن نوع من التدريب عم يصير، أو كورسات تعليمية وتدريبية بمجالات محددة للأطباء اللي بحاجة لهالكورسات هاي. نعم، هذا كله بيصير كله خلال المؤتمر. أكيد. يعني هاي أكيد من ضمن أهدافكم هي عم تكون هاي عملية الاحتكاك والتبادل الخبرات وغيره. بالنسبة للمشاركين اللي موجودين من ضمن سوريا دكتور عبد الرحمن، كل الأطباء العيون الموجودين بالبلد هن ممكن يكون متاح لهم يشاركوا بهالمؤتمر؟ أكيد، يعني هو بينعطى فرصة، بيكون في إعلان عادة لتقديم محاضرات أو شيء، بس أكيد صعب يعني إنه نحن يعني يكون خلال المؤتمر، لأنه في عدد محدد وفي ساعات محددة للمحاضرات ومحاضرين محددين. نعم. مثل ما حكينا على مدى 3 أيام. فأكيد متاح، بس عم يصير اعتماد إنه في انتقاء للمحاضرات. نعم. اللي بتكون بحاجة، في لجنة علمية هي بتحدد أنه مين هالمحاضرات هاي ومين المحاضرين اللي بدون يحاضروا، وأكيد بنكون في محسوب حساب الأطباء اللي من خارج القطر. إضافة مثل ما حضرتك تفضلتي وحكيتي عن موضوع الجمعية الأمريكية، كمان إلى مشاركة أطباء من خارج القطر، إلى المشاركات الجمعية البريطانية، إلى مشاركة المجلس العالمي لأطباء العيون كمان كان إلى مشاركة. نعم. فأكيد ما رح يكون للكل متاح، بس لا في انتقاء لمحاضرات ومحاضرين معينين. نعم. معلش دكتور، هون في قصة هي خاصة بالمؤتمرات للجمعيات والنقابات اللي يعني بشكل عام صارت موجودة عنا بالبلد، درجة صفة التكرار والروتين على هاي المؤتمرات. يعني منقول مثلا مؤتمر نقابة معينة، مباشرة ممكن يقولوا انه كل شيء بده يصير بهالمؤتمر احنا بنعرفه وعرفانينه وعم يتكرر وعم يكون نمطي. شو اللي بيميز مؤتمر جمعية أطباء العيون؟ يعني شو اللي بيخليها تخرج عن هذا النمط إذا فينا نقول؟ هلا أول دليل على أنه ما كان نمطي هو مستوى الحضور، لأنه كان في حضور جدا كبير هائل، يعني كان نسبة عالية جدا من الحضور. نعم. والحضور طبعا اختياري ما أنه إجباري على الإطلاق، فهذا بيأكد على أنه فعلا المؤتمرات عم تقدم شيء للأطباء. هلا هذا أول شيء. الشيء الثاني، دائما نحن بهالمؤتمر مثل كل المؤتمرات، بس كان كتير في تركيز بهالمؤتمر على أنه المحاضرات تكون نوعية وتكون جديدة وعم تقدم شيء جديد لحتى ما تأخذ هذا الشكل اللي حضرتك حكيتي عنه. فأكيد تم مراعاة هذا الموضوع بشكل كتير كبير. نعم. كان محاضرات جدا قيمة، مهمة جدا، حديثة جدا، عم نحكي عن تقنيات عالية. ومثل ما حكينا كمان كان في مشاركات أجنبية ل يعني جمعيات عالمية، بالإضافة لأطباء أجوا بشكل شخصي ليحاضروا بسوريا من خارج قطر للمرة الأولى بعد الأزمة هي الطويلة اللي مرت فيها سوريا. كانت المرة الأولى اللي عم تصير بهذا المؤتمر 36 سنة. نعم. أكيد أهمية أنه يعني بداية عودة الانفتاح فينا نقول بين يعني الكوادر العلمية والاختصاصات المهمة مثل طب العيون بعد هالسنين الحرب، يعني قديش نقص يعني هذا الجانب، هذا الاختصاص قديش نقصه بهالحرب، وقديش ممكن عودة العلاقات أو الانفتاح على الخبرات الأخرى ممكن أنه يرجع يغني هذا القسم وهذا الاختصاص الطبي المهم جدا. هلأ أكيد هو صار في نقص الحقيقة، بس ما نوله بهالشكل الكبير إذا نحن منقارن الأزمة الكبيرة اللي مرت فيها سوريا. نعم. وإذا نحن منعرف كلها تنصار هذا الموضوع واعي، كل الناس صارت واعي أنه الحرب اللي كانت على سوريا كانت حرب مو بتستهدف، يعني بتستهدف الجيش وبتستهدف دولة سوريا، بتستهدف علميا، بتستهدف الكوادر، بتستهدف كل شيء في سوريا. فهذا نحن الحقيقة كان في وعي لأطباء كثيرين عندنا احنا بسوريا، كان في وعي لهذا الموضوع. ونحن ما انتظرنا لحتى تخلص الأزمة لنبلش بنشاطنا، احنا بلشنا من حوالي 2014. ما بس كانت بداية للجمعية بشكل عادي، بالعكس كان في نشاطات ما مر بعهد الجمعية بفترات ما قبل الأزمة ما كان في هيك نشاط. يعني النشاط كان ممكن يصير أحيانا 4 أو 5 أو 8 نشاطات بالسنة، ما بين ندوات وما بين يوم علمي، ما بين ندوات صيفية ومؤتمرات. فيعني أنا لحالي بحفيني أحكي خلال 4 سنين لهلأ لي أكثر من 18 محاضرة بهالمؤتمرات ضمن سوريا، كلها محاضرات كانت مميزة أنا وزملائي اللي حاضروا واللي اشتغلوا. فنحن كلياتنا كنا نوعى ونعرف أنه إحنا علينا واجب مضاعف، مثل ما هالجيش أو هالجندي اللي عم يقاتل عم يضحي بنفسه لحتى يحافظ على سوريا كدولة واحدة موحدة وعلى أمنها وسلامها، نحن علينا واجب كمان كناس إذا عنا قليل من العلم نحن نقدمه ونضاعف نحن جهودنا العلمية أكثر، لأنه أكيد ما رح نخلص من هون. مثل هلا مثل ما أنا شايفين أن الأمور الجيش انتصر والبلد انتصر، فمشكلة نحن لما بدنا هيك نوعى فجأة على أنه علميا صار عندنا تراجع كتير كبير. صحيح. فنحن كنا يعني واعين لهذا الموضوع بشكل مبكر، ونشاطنا العلمي كان كتير كثيف. وهلا نحن اللي شفناه، نحن حتى لما الأطباء اللي اجوا من خارج القطر، أطباء على مستوى العالم معروفين، فوجئوا بمستوى العلمي لأطباء العيون في سوريا، كان عندهم مفاجأة انه نحن تفاجأنا بهالمستوى. نحن فكرنا انه جايين على بلد بعد 7 سنين انه منقطعين بشكل كامل، ما عندهم شيء جديد، ما عندهم مطورين. تفاجأوا انه احنا التقنيات اللي عم تصير بكل دول العالم احدث التقنيات عم نشتغلها ومكملين ومستمرين. مستوى المحاضرات كان مميز جدا جدا. كتير كتير هالحكي مشجع دكتور، بيعطي أمل أنه يعني الحمد لله أنه في عنا هيك كوادر، في عنا طاقات آمنت بالبلد وبقيت فيه وما تخلت عنه بأشد حالات فينا نقول الحاجة. يعني مثل حضرتك هلأ قامة طبية كتير نحن بنعتز فيها، أو بدي وجه تحية لحضرتك ولكل الأطباء أو المعنيين بأي عملية أعمار بالبلد، أعمار الإنسان وأعمار يعني على مستوى كل الاختصاصات، واللي هنن يعني آثر أنهم يبقوا بالبلد ليقدموا شيء بهالظروف الحالية. أكيد. قديش في مثل حضرتك دكتور؟ هلا في مثلي وفي أحسن كتير، يعني أكيد. هلا أنا ما بشوف حالي أنه عملت شيء، يعني بصراحة نحكي أنه أقل، بالعكس السواج بما قدمته لسه كتير لازم قدمه، لأنه إحنا إذا نحكي كمان بشكل كتير صريح، يعني بعد التضحيات والعدد الشهداء اللي قدم جيشنا بسوريا، يعني شو ما قدمتي بتحسي بالخجل انت امامهم حقيقه يعني. نعم دكتور. فنحن فعلا انه عم نقدم، بس لازم نقدم اكثر. وانا بس بتذكر شغلي انا، يعني كمان نحكيها هيك نكون صريحين، يعني في شباب امكانياتهم، في اطباء معروفة هي القصة صارت إنه ساعدتهم إمكانياتهم يسافروا لبرا لألمانيا وغير ألمانيا ويتعلموا ويدرسوا. طب شو وضع الأطباء اللي وضعهم ما سمح لهم بالسفر؟ شو وضع الأطباء اللي قرروا إنه يروحوا على الجيش يخدموا بلدهم؟ الأطباء اللي ضلوا مشاة في سوريا ويخدموا اللي استشهدوا واللي ما استشهدوا موجودين. نعم. هدول شو وضعهم؟ إنه نحن مصيره إنه يضلوا بلا علم ما يتعلموا ولا بدهم يتعلموا. نعم. ودهم يسبقوا اللي طلعوا لبرا، وهذا واجبنا نحن، واجبنا إنه نعطيهم كل ما عنا لحتى نتطوروا، حتى ما يحسوا هني إنه عندهم، إنه في ناس يعني بسبب إمكانيات معينة راح يسبقوهم بحق معين. لا، ونحن بقدر ما منطور أطبائنا هون، بقدر ما عم يستفيد المواطن والمريض والإنسان، بقدر بلدنا كلها العالم مستفيد. كله يعني كله. الخبرة أكيد. الطبية أكيد. المتميزة للطبيب طبعا. السوري يعني منتشرة بكل أنحاء أكيد. العالم. دكتور، كان لحضرتك مشاركات مهمة بالمؤتمر، مؤتمر السنوي للجمعية السورية لأطباء العيون. بدنا نحكي عن هاي المشاركات، المحاضرات اللي ألقيتها، ورئاستك للطاولة المستديرة. بدنا نحكي بالتفصيل إذا بتريد. هلا أنا الحقيقة كان دائما محاضراتي هي بالرفراكتيف سيرجري أو بالجراحة الانكسارية، هذا الفيلد اللي سب سبيشاليتي أو الحقل اللي بيشتغل فيه أنا بشكل أساسي. كان عندي محاضرة عن شيء اسمه الويف فرونت تكنولوجي، أو هو بنسميها الكاستمايز كوركشن، أو هو التصليح المبرمج أو سوبر فيجن، يعني بيستخدم، هو شيء متطور جدا. نعم. جدا على مستوى العالم. عم نحكي عن، طبعا عم نشتغله نحن هون، عم نشتغله من سنين، مطبق حاليا طبعا عم نشتغله من يعني من 6 سنوات، يعني عم نشتغل، بلشنا نحن والغرب مع بعض، حتى في كثير محلات بالغرب ما اشتغلوا فيه، نحن سبقناهم فيه كثير، نحن عم نتفائل، عم ناخذ جرعه، عم نشتغل فيه يعني من 6 سنين. فحكينا عنه لهي استطبابات والميزات تبعه، شو كيف فينا نطبقه، كيف فينا نستفيد، مين الناس اللي ممكن يستفيدوا منه. محاضرة تانية كانت عن كمان بالليزك او بالتصحيح النظر، حكيت فيه عن تصحيح النظر بالليزر السطحي، مو بالليزك، بالليزر السطحي. حكيت عن خبرتي فيه، حكيت عن سميتها my recommendations، يعني شو توصياتي بهالموضوع هذا بالذات. حكيت انه كيف نتفادى الاختلاطات اثناء هذا الشغل. وبعدها طبعا بعد بجلسه مسميها احنا سيشن او جلسات، في بالشبكيه، في بالحول، في بالرفراكتيف سيرجري، عم بحكي بالجراحه الانكساريه. باخر شيء بصير مثل طاوله حوار، طاوله مهمه غير المحاضرات. نعم. انا وزملائي بنقدم محاضره، برجع في طاوله الحوار هاي بيكون فيها استشاريين بنسميهم نحن. كان موجود معنا الاستشاري الدكتور يحيى صلاح من جامعه القاهره، استاذ معروف على مستوى الوطن العربي وعالميا معروف. كان معنا زميلنا الدكتور مروان غبره ببريطانيا، كمان كان موجود على الطاوله. كان معنا اطباء من سوريا. بصير بعدها منقدم حالات، وبصير كانت برئاسة الدكتور عبد الرحمن. ايه، كان إدارة هي بحقيقة، يعني أنا بخلي نسميها إدارة لأنه الأسماء كلها الموجودة مهمة. نعم. وممكن يكونوا أهم مني كلياتهم يعني، بس نحن بنعتبرها مثل إدارة الطاولة. هالإدارة الطاولة هي بصير يعني حدا لازم يدير الطاولة، وفي مقررين. منقدم حالات وبصير نقاش لأله، والموجودين كلهم رح يستفيدوا من هالحوار هذا أكيد. نعم، يعطيك ألف عافية دكتور. هلأ بالنسبة للعلاج بالليزر أو الليزك التقنية المستخدمة حديثا، كل تقنية في إلها يعني مزايا كتير كتير بتكون منيحة، وفي إلها بعض الاختلاطات أو المضار إذا فينا نقول. شو ممكن تكون هي الآثار الغير جيدة للليزك؟ هلا كتير الآثار الغير جيدة نحكيها من الآخر، يعني معلش خلينا نعطي، لأنه في كتير بعرف أنا أشخاص عندهم تخوف شوي من الليزر، أنه أنا بخاف من الليزر، أنه ممكن يكون علاجه آني أو وقتي، أو أنه يخرب شيء لبعدين. شو مدى هاي هي ما في شيء ريسك فري، ما في شيء بالحياة خالي من الخطر. يعني الطيارة اللي بحكيها مرة أستاذنا خالد، الطيارة اللي ما بتطير من المطار ما بتتحطم بحياتها. صحيح. أكيد بالمطلق. يعني هي ما بيصير لها شيء، بس لما بدها تطير الطيارة في احتمال أنه يصير لها شيء. فأكيد هلا هو أأمن شيء الواحد ما يعمل شيء، بس لما بدنا نعمل أكيد في احتمال خطر، في مختلطات واردة. بس بقدر ما الطبيب بيكون مشتغل على نفسه وعنده أرضية طبعا أخلاقية، وهي موجودة إن شاء الله عند كل أطبائنا، وأرضية علمية عالية، بقدر ما تكون نسب الاختلاطات قليلة. لأنه موضوع الليزك أو تصحيح النظر هو إلكتف سيرجري، هي عملية خيارية ما أنا إجبارية. فيفترض أنه لما تنعمل بأقل خطر ممكن. نعم. لما نحن بنعرف أنه في ريسك معين، هالريسك موجود قدامنا، نحن في فحوصات بنعملها قبل ما يعمل المريض العملية، فهل المريض ملائم لهالإجراء العملي؟ هل عمره ملائم؟ قصته العائلية ملائمة، درجات اللي عنده ملائمة، بعدين في فحوصات مساعدة هي كورنال توبوغرافي، فحص القرنية، فحص الشبكية. لما بيكونوا الماشين أو السيستم اللي عم نشتغل عليه نحن، الآلات المكنات اللي عم نشتغل عليها، لما بيكون كل هالعوامل هاي متوفرة بشكل جيد، فنسب الاختلاطات إن شاء الله جدا قليلة إن شاء الله. بدنا نحكي أيضا دكتور عبد الرحمن عن أهمية التعاون والاطلاع والاحتكاك بأطباء من خارج سوريا، الإضافات اللي ممكن تحدث بسبب هذا الاطلاع. هم بشكل خاص يعني بدنا نحكي عن علاقتك أو الاستفادة اللي أخذتها من البروفيسور عبد الرزاق سلمان، دكتوراه من جامعة كندا ماجيل صحيح. ماجيل، قديش مهم أنه يكون في علاقة لنطلع يعني من خلالها، إذا حدا عنده بحث جديد أو معلومة جديدة، هاي الانتشار بنقل المعلومة قديش هو مفيد، لأنه المعلومة مثل ما بنعرف نحن بعصر المعلومات إذا ما انتقلت أو من صاحبة اللي هو أنشأ للآخرين هي بتموت، يعني ما في فائدة منها. نعم، كتير سؤال حلو، أنا تفاجأت وكتير فعلا يعني هيك مداخلة حلوة. هو دائما بالحوار يعني أنت لما بتحتكي مو بس أنه بتاخدي معلومة، أنت كمان عم تناقشيها، هذا النقاش الأخذ والعطاء كتير بيطور، وكتير يعني الإنسان كتير عامل تطور مهم جدا جدا، وكل حقل من يعني دائما حقول العلم كلها مترابطة مع بعض. فطب العيون ما صار عمل شيء قفزات نوعية، هلا الحقيقة نحن بالشكل ما نبين، بس ما نحن اللي عملنا القفزات الحقيقية بطب العيون، اللي عملوها ناس ما نهم بينين، أكيد ما نهم بينين أبدا، هن الناس اللي أكتريتهم اختصاصا ما نهم اختصاص بالطب على الإطلاق، منهم فيزيكس، منهم هندسة، منهم بيولوجي، فعلوم مختلفة هن اللي عملوا، بس نحن اللي احنا اللي بناخد الصيت وناخد أكيد حقيقة يعني فعلا حقيقة يعني. فالتكنولوجيا كتير تلعب دور مهم نحن بمهنتنا. فهون اللي صار انه البروفيسور انا هي المحاضرة اللي كنت عم حضرها عن الويف فرونت، هي محاضرة كتير معقدة وبتعتمد كتير على الفيزيكس وبتعتمد على الكنترول وعلى السيطرة، فجيت مع وهي كتير بترتبط على مع معادلة لعالم مشهور اخذ نوبل اسمه زيرنيك. فبس دكتور عبد الرزاق اخوي الحمد لله هيك كان موجود وشكره كتير، اخوي خريج ماجيل، كتير ساعدني بإني أفهم هالمحاضرة هاي وشرح لي إياها، وتقريبا عمل نصها بصراحة يعني عرفتي كيف، أنا اللي قدمته بعدين. فوجوده كتير كان له دور إيجابي، من وجهه أيضا تحية ولكل قاماتنا السورية الموجودة والمتوزعة على مدى أنحاء العالم. أو في معنى اتصال هاتفي. ألو يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتك، رمضان كريم. يا أهلين، هلا. أنا بدي أول شيء سلام عليك وبدي سلام على الدكتور عبد الرحمن. بدي وجه له شكر للدكتور، يعني نحن أنا طبعا زميلتنا مها مها فيكي أهلين. هلا فيكي. هلا حبيبتي. بدي سلام على الدكتور عبد الرحمن. دكتور كيفك؟ أهلا ست مها، يا ميت أهلا، أهلا وسهلا فيكي دكتور. نحن أول شيء بنكبر فيك. تسلمي زميلتي، نحن بنكبر فيك بطرطوس، أنه نحن فعلا عنا هالقامة العلمية الكبيرة، بس أنا بدي أقول دكتور نحن بنكبر فيك بإنسانيتك. في حالات كتير تواصلنا معك سواء من أخوتنا المهجرين أو الموجودين بطرطوس وبسوريا، كنت دائما تقدم المساعدة، كان في كتير تكاليف عالية وكنت تاخذها على عاتقك أو تقدم تسهيلات كتير كبيرة، وكنت دائما تقول رجاء أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع، بس حقنا نحن دكتور نتشكرك ونقول يعني نحن كتير بحاجة أمثال أشخاص يعني طبية وإنسانية مثل حضرتك. وما بدي أنسى المعاينات المجانية يلي عم تقدمها حضرتك لذوي الشهداء، يلي أكيد دائما متأكد أنه نحن ما بدنا نذكرها وما بتحب تحكيها على الهواء، ولكن هذا حق أنه نحن نذكرها، عم نقدم وعم نحكي عن مبادرات الدكتور عبد الرحمن. أنا بدي أشكرك وبدي أقول لك نورت إذاعة أمواج. شكرا يا ست مها، وأنا اللي الشرف أني يكون معكم، وأنتم فعلا مميزين ومثل ما عم نقدم نحن أنتم عم تقدموا كمان. لا الحقيقة يعني حتى كل اللي تفضلت عليه أنا برجع بقول أنه أقل من الواجب اللي لازم نعمله بكتير بكتير، شو ما قدمنا إسا أقل بكتير من اللي لازم نعمله. مشكور بإنسانيتك. شكرا كتير مها، شكرا لمداخلتك ولهالإضاءة الجديدة بجوانب شخصية الدكتور عبد الرحمن. طبعا هنا العيلة ما شاء الله مشهد له بالخير بقى الدكتور، يعني واحد من هالعائلة بدنا نتشكره أكيد. شكرا كتير. شكرا لصوتك. من كادر أمواج أو من عائلة أمواج اللي كل ما قصدناه فعلا هو بيلبي. هي عائلتنا. صحيح صحيح. شكرا. شكرا مها. شكرا لمداخلتك. عيون حبيبي ضحكت لي هالليالي سافر قلبي الحبيبي سافر بعد انشغالي سافر عند القمر سافر عند القمر من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا وعشقنا عيونك يا من جديد بدنا نرحب بالدكتور عبد الرحمن وعبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن ضيوفه ومحبينه كتار معنا اتصال أيضا. ألو. مرحبا. مرحبا. يسعد أوقاتكم. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتك مدام سوسن. أنا رزان محمود. أهلين رزان. رمضان كريم عليكم يا رب. رمضان كريم عليك يا حبيبتي يا رزان. أنا حابب أسلم على الدكتور عبد الرحمن. يسعد أوقاتك دكتور. أهلا وسهلا ست رزان. إن شاء الله رمضان كريم عليك وعلى عائلتك. تسلمي. والعافية يا رب. الله يخليك. شكرا رزان. أنت مريضة عند الدكتور عبد الرحمن؟ أنا كنت مريضة عند الدكتور عبد الرحمن وكمان خضعت لعملية ليزك بعيادته. نعم. حابة أسلط الضوء على تجربتي بهاي العملية. طبعا كان معلش دكتور. رزان بس بدنا نذكر الدكتور فيكي أكتر. قديش عمرك رزان؟ أنا عمري 20 سنة. 20 سنة. وشو عم تدرسي؟ أنا عم أدرس صيدلي وإعلام. أهلين رزان. هلا أهلا أهلا رزان المميزة. أنا كثير فخورة دكتور. أنا الفخور إني في شيء بالحياة خلاني التقى فيك يا رزان لأنك إن شاء الله رح يكون لك مستقبل جدا مهم وأنا كثير معجب فيك وبهالعمر وبإنجازاتك وبطموحك. شكرا كثير. كثير بحترمك كثير. سمعت الطبيب الناجح طبعا أكيد بتكون صداقة دائما. الله يسلمك. العمليات الناجحة دكتور والندوات اللي عم تقوم فيها إنه دكتور محاضر بأبحاث قيمة بمجال طب العيون هذا الشيء أكثر شيء عطاني ثقة كبيرة بنجاح العملية بعيادتك دكتور. تسلمي يا رزان. عدا عن ذلك حضورك الرائع والشخصية المميزة إلك أمام المرضى أكيد ضاعف الثقة عندي. شكرا يعني يا رزان. أنا بحب نوه إنه أثناء الفحص أنا أبدا ما كنت لا عندي لا خوف ولا رهبة لا من العملية ولا من الأجهزة كنت بس عم أفكر إنه كيف رح شوف العالم بدون نظارتي اللي ضلت معي 6 سنين. الله. أنت ما كان عندك خوف بس أنا بجواتي دائما بيضل في خوف بس ما بظهره يعني وأنا أكيد بتمنى يضل الخوف جواتي كل العمر لأنه هو هذا الخوف اللي بيخلينا نضل حريصين على الناس ومنضل إنه نخاف نغلط ونقدم كل شيء لأنه لازم يكون في شوية خوف جواتنا بس أكيد منسيطر عليه ما عشان ما تحسوا فيه. دكتور شكرا كثير لك. رزان رزان بس بدي لنوضح كمان للأخوة المستمعين كنت تحطي نظارة مدة 6 سنوات. ايه كان معي قصر بصر. نعم. لا ضليت لمدة 6 سنوات طبعا أنا من كثرة دراستي والفرجة التلفزيون هيك بهالعمر يعني مراهقات وهيك. شطورة ما شاء الله يعني اللي جاي بعلامات طب أو صيدلة أكيد عم تدرسي منيح. العملية اللي سوالك يا دكتور عبد الرحمن خليتك ريحتك من النظارة؟ طبعا شعور تاني إنه بالشارع مثلا بتشوف ملامح العالم هيك إحساس تاني إنه هذا الشعور طبعا أكيد ما حدا هيحس فيه غير اللي مثلي اللي بحالتي تماما. منوجه لك تحية ومنقول لك الحمد لله على السلامة ومبروك إنك تخلصتي من النظارة وأيضا بنشكر الدكتور عبد الرحمن إنه عم يزرع هاي الفرحة وهي الابتسامة. طبعا دكتور عبد الرحمن دكتورنا القدوة نحن نفتخر فيك دائما دكتور. شكرا يا رزان. وأنا دائما هيك بشوفك على الفيس وبعرف يعني وبتابعك خصوصي أنت لأنه الناس بعرف أنك مميزة وبعرف رح تكوني مهمة بيوم الأيام وهلا مهمة أنت إن شاء الله نتمنى لك كثير مستقبل مميز. شكرا كثير لك دكتور. هلا. شكرا رزان. شكرا لك. هلا. بالتوفيق. هلا. من قلبك من ساحبك حبيبي كتير بحبك لا من جديد بدنا نرحب بالدكتور عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن الاستشاري بطب العيون وجراحتها. دكتور، المؤتمر اللي صار لجمعية أطباء العيون في سوريا أكيد كان له إنجاز ما أو بس يعني بصمة خاصة فيه لهالعام، ممكن نحكي عنها بشكل مختصر إذا بتريد. هلا الحقيقة أنه كان مثل ما حكينا كانت الأول مؤتمر بعد الأزمة بيكون في حضور لأطباء من خارج القطر. هلا حضور الأطباء من خارج القطر هو دليل على أكثر من شيء. الشيء الأول هو أنه يعني تأكيد هالأطباء أنه سوريا آمنة وبلد في الإنسان يجي عليها بأمان، نعم. لأنه كان في عنده الخوف يجوا بالأول. الشيء الثاني هو عبارة عن يعني تثبيت أنه الأطباء اللي من خارج القطر كلهم جاهزين للمساعدة، ولأنه يقدموا كل شيء عندهم لحتى يطوروا ويساعدوا في رفع السوية الطبية في سوريا، مثل ما حكينا إضافة للجمعيات العالمية اللي كلها مشتركة معنا وعم تساعدنا. وهذا بيدل على أنه نحن نحاول ما نربط ما بين الحكومات وما بين الشعب أو الهيئات العلمية، لأنه نحن على العكس تماما. يعني الجمعية الأمريكية لأطباء العيون بالخلال السنين الأزمة كانت ضد مواقف حكومتها بشكل كامل، أبدت استعدادها، حتى أنه في اشتراك كان هذا مدفوع لازم يدفع الطبيب ليفوت على المعلومات بالجمعية الأمريكية فقط لأطباء سوريا من كذا سنة، من أكثر من سنة، هي كان الدخول مجاني حصرا لأطباء سوريا، إضافة للمحاضرات اللي عم يقدموها. بالإضافة للجمعية البريطانية اشتغل بنفس الشيء، المجلس العالمي لأطباء العيون كان له مشاركة، وهذا عن طريق سكايب كانت مهمة. أطباءنا اللي موجودين خارج القطر كلهم كمان اجوا على سوريا وشاركوا محاضرات. الفكرة أنه رسالة اللي وصلناها وبدنا نوصلها بها أنه إحنا جاهزين، وإن شاء الله السوية الطبية عندنا رح تكون مثل أي دولة من أهم الدول في العالم، وما رح نتراجع، وبالعكس رح نكون سباقين إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا الشيء كتير يعني نحن لمسناه من خلال حديثك دكتور عبد الرحمن، واتطمننا أنه بالنفس القدر يمكن اللي أخذنا فيه من هالمؤتمر نحن عطينا، يعني أطباءنا السوريين كانوا موجودين وعطوا المشاركين اللي أجونا من الخارج بنفس القدر اللي أخذوا فيه. هذا هو الشيء مطمئن أنه نحن الطب عنا عم يمشي بخطى جيدة وإيجابية، هو ما كان متأثر خلال هاي الأزمة بالشكل السلبي اللي ممكن نحن نتخيله. أكيد. باختصار دكتور، للأسف الوقت ما كتير بيساعدنا، بدي يعني مختصر عن كيف ترى يعني طب العيون حاليا في سوريا والمستقبل، المستقبل لطب العيون بهذا البلد. انا بشوف انه طب الوضع الحالي جيد جدا، اذا قارنا اعتبرنا بالنسبه للازمه اللي مرت فيها سوريا يعتبر سوية جيده جدا. كتير متفائل بالجيل الشاب اللي عم يطلع، جيل كتير طموح وعنده ثقه بنفسه، ثقه ببلده، ثقه بمؤسساته، وان شاء الله مستمرين ورح نكون سباقين والامور كلها معنا للافضل. بس دائما احنا بنحس بالتقصير، وهذا شيء ايجابي. ما لازم نسترخي ابدا، لازم نضل قلقين ونضل نحس حالنا مقصرين، ولازم يرافقنا الشعور بشكل دائم لحتى نضل القلق الإيجابي اللي بيعمل تحفيز. نعم تماما، أكيد أكيد. شكرا كتير، بدي أتشكرك دكتور عبد الرحمن سلمان على تلبيتك دعوتنا وحضورك معنا اليوم. دكتور عبد الرحمن استشاري بطب العيون وجراحتها، خريج جامعة كامبريدج ببريطانيا، شكرا كتير. شكرا لك ست سوسان، شكرا لست مها، شكرا لكل الكادر اللي الصبايا هيك اللي كلهم مشاركين، وانتو فعلا عائلتي. يعني انا بعتبر عائلة مواجهة، عائلة انا من ضمن العائلة بعتبر نفسي. شكرا كثير، وان شاء الله اتمنى لكم دائما التوفيق. نحن بنفتخر فيك كثير يا دكتور، نكبر شكرا. فيك فعلا بوجودك. شكرا. شكر الموصول لكم اصدقائي المستمعين على حسن المتابعة، ان شاء الله نكون قدمنا لكم المتعة والفائدة. تحيات فريق العمل لكم، ميس سليمان على الصوت، في الهندسة الإذاعية جمانة محمد، في الإخراج ردينا سليمان، في الإعداد والتقديم كانت معكم صباح إبراهيم، وأنا سوسن رستم. عودة لزملائنا في اللاذقية، كونوا بخير.